قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالشهادتين قارنا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا، فمن استفتح كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر المصنف الحامل له على تقييد هذه الرسالة وأنه سأله بعض الإخوان أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، فمضمن الكتاب هو قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقوله في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. وهذه القواعد الكلية المذكورة في هذا الكتاب من الناس من يسميها أصول التفسير ومن الناس من يسميها قواعد التفسير. وهذه الرسالة وجدت غفلا من اسم تحمله فسماها ناشرها الأول من آل الشط من علماء دمشق باسم المقدمة في أصول التفسير، ثم شاع الكتاب بهذا الاسم ولم يسمه به مصنفه، وهو يصلح في غالبه أن يكون من جملة أصول التفسير وفيه شيء من قواعد التفسير. والفرق بين أصول التفسير وقواعده أن أصول التفسير هي الأسس التي يبنى عليها وقواعده هي الآثار الناشئة من استقرائه فيستقرأ علم التفسير وتستخرج منه قواعده. فالأصول بمنزلة المقدمات والقواعد بمنزلة النتائج والمذكور في هذا الكتاب أكثره مما يتعلق بأصول التفسير. ثم ذكر رحمه الله أن موجب سؤال من سأله أن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق الأمين والحق المبين، فيحتاج المشتغل بالتفسير إلى ما يميز به بين حقه وباطله وغثه وسمينه، ومما يعين على التمييز بينهما معرفة هذه القواعد الكلية الموصلة إلى العلم به. ثم ذكر رحمه الله أن حقيقة العلم ترجع إلى أمرين أحدهما نقل مصدق عن معصوم نقل مصدق عن معصوم، أي محفوظ عن الخطأ والغلط، أي محفوظ عن الخطأ والغلط. والآخر قول عليه دليل معلوم، قول عليه دليل معلوم. فإما أن يعلم كون الشيء مجزوما به معدودا من جملة العلم بطريق النقل عن معصوم، وإما أن يعلم بأنه كذلك عن طريق قول عليه دليل معلوم. وما عدا ذلك فإنه مقسوم قسمين، أحدهما المزيف المردود، المزيف المردود أي المعلوم خطأه، والآخر الموقوف الذي لا يطلع على تمييز رتبته، الموقوف الذي لا يطلع على تمييز رتبته. وهذا معنى قوله موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، والبهرج على زينة جعفر وهو الرديء المطرح، والمنقود هو الصحيح الثابت، والمنقود هو الصحيح الثابت، وهما وصفان توصف بهما النقود عند معرفة صحيحها من فاسدها، فيقال هذا دينار بهرج أي مزيف، أو هذا دينار منقود أي صحيح ثابت. ثم ذكر المصنف أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، فانتفاعها وحصول الهداية لها متوقف على فهم القرآن الكريم. ثم ذكر رحمه الله أوصافا للقرآن الكريم مذكورة في حديث علي عند الترمذي، وسيأتي لفظه، وفيه قوله رحمه الله الذي لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء، وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن، وقوله ولا يخلق على كثرة الترديد، أي لا يبلى فتذهب جدته مع كثرة تكراره، أي لا يبلى فتذهب جدته مع كثرة تكراره. ثم ذكر آيات تبين الانتفاع بالاهتداء بالقرآن الكريم. نعم. ثم ختم مقدمته ببيان أن هذه الرسالة المختصرة مكتوبة من إملاء الفؤاد، فكتبها رحمه الله باعتبار ما حضره، وقيدها مما يستحضره من العلم. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن شيخه المصنف لما كان في السجن كتب إليه بمقدمة في تفسير القرآن، فيشبه أن تكون هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة،

البيان العام، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. فبين صلى الله عليه وسلم بسنته القرآن الكريم كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البيان الخاص بين بعض معاني ألفاظ القرآن الكريم. أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البيان الخاص بين معاني بعض ألفاظ القرآن الكريم، وباعتبار البيان العام بين جميع معاني القرآن الكريم. وبهذا يعلم جواب سؤال شهير، وهو: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا؟ وجوابه أنه إن كان يراد به تفسير الألفاظ والمباني فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر في الأحاديث المروية عنه بعضها، وإن كان يقصد القرآن الكريم في معانيه أجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بما حفظ عنه من سنته. وتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عنه آخذين له، جامعين بين بيان الألفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني، كما صح عن أبي عبد الرحمن السلمي عند أحمد وغيره بإسناد حسن أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن الكريم كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا اقترأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يأخذوا في 10 الأخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. وإسناده حسن. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بنقل صفة قراءته في ألفاظه ومبانيه، ويتلقون عنه صلى الله عليه وسلم معرفة تفسيره بالعلم بما فيه من علم وعمل. وذكر المصنف ما جاء في ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا. رواه أحمد وإسناده صحيح وأصله في مسلم. ومعنى قوله قرأ البقرة وآل عمران أي حفظها مع معرفة معانيها والعلم بتفسيرها. فكانوا يجمعون بين تلقي الألفاظ والمباني ومعرفة المقاصد والمعاني. وقد ذكر المصنف أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة 20 سنة، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى موطأ مالك، وقد أخرجه بلاغا أنه بلغه أن ابن عمر تعلم البقرة في 8 سنين. هذا لفظ مالك في موطئه أنه ذكر القصة بلفظ تعلم لا بلفظ حفظ، وهو لفظ يشتمل على الجمع بين تلقي المباني ومعرفة المعاني. والبلاغ غير متصل، فإنه لم يدرك مالك ابن عمر، وبينهما غالبا مولاه نافع. ومن هنا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن بلاغات مالك عن ابن عمر صحيحة، ذكره في زاد المعاد، وإن كان الأصل أن البلاغ لا يصح لأجل ما فيه من الانقطاع. وعند ابن سعد في كتاب الطبقات بإسناد صحيح أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في 4 سنين، وهو أصح من خبر 8 سنين. وطول المدة للجمع بين تلقي المباني وتلقي المعاني، فكان يتقن حفظها لفظا ويعرف تفسيرها معنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في التفسير خلاف جدا لأمرين، أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، فالقرآن عربي وهم عرب، والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليه ما أشار المصنف في قوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة، ومنهم من تلقى التفسير كله، كما قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقف عند كل آية فأسأله فيما نزلت وفيما كانت، رواه الدارمي بإسناد صحيح. وصح أيضا عن أبي الجوزاء أنه جاور ابن عباس 13 سنة وعرض عليه المصحف وتلقى عنه تفسير القرآن الكريم. والمقصود أن التابعين تلقوا تفسير القرآن الكريم عن الصحابة، كما أنهم تلقوا السنة عن الصحابة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي لا بطريق النقل، لأنهم تجدد في أزمانهم من الأحوال ما لم يكن في زمن الصحابة، فاحتاجوا إلى الكلام في معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال، فوقع في كلامهم زيادة عن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات، والعلم، والقدير يدل على الذات، والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محب كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات،

أن يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه، فيعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وقد وصفه المصنف بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالأسماء المتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات، ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات. ومنه كما ذكره المصنف أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن الكريم، فإن أسماءها وإن اختلفت فإنها ترجع إلى ذات واحدة، ويكون في كل اسم ما ليس في الاسم الآخر من المعنى. وهذا الصنف ثلاثة أقسام، وهذا الصنف ثلاثة أقسام. القسم الأول تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها لغة أو شرعا، تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها لغة أو شرعا. والقسم الثاني تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. والقسم الثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، تفسير الكلمة بمعنى من المعاني اللازمة بطريق اللزوم. ومن مثل ذلك كما ذكر المصنف تفسير الصراط المستقيم، فإنه ذكر في تفسيره ثلاثة أقوال، أولها أنه الإسلام، وثانيها أنه طريق العبودية، وثالثها أنه القرآن. وكل هذه الأقوال صحيحة ترجع إلى هذا الصنف من اختلاف التنوع، فمن فسر الصراط المستقيم بالإسلام فإنه فسر الكلمة بالمعنى الذي وضعت له شرعا، فمن فسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام فقد فسر الكلمة بما وضعت له شرعا. فالصراط المستقيم في خطاب الشرع يراد به الإسلام. ومنه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وفيه فالصراط الإسلام، رواه أحمد بإسناد حسن، وهو عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. ومن فسر الصراط المستقيم بأنه طريق العبودية فقد فسر الكلمة بمعنى من المعاني التي تتضمنها، فقد فسر الكلمة بمعنى من المعاني التي تتضمنها، فإن الإسلام هو طريق العبودية، فإن الإسلام هو طريق العبودية. ومن فسر الكلمة بأن الصراط المستقيم هو القرآن فقد فسره بمعنى من المعاني الثابتة له بطريق اللزوم، فإن القرآن الكريم هو كتاب أهل الإسلام، إن القرآن الكريم هو كتاب أهل الإسلام، فدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فيه كتاب هو القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الصنف الثاني

بألفاظ متقاربة لا مترادفة، أن يعبروا عن المراد بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فهذه الأقسام الأربعة كلها ترجع إلى الصنف الثاني، وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل. فأما القسم الأول فظاهر، ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فإنه ذكر كلاما للسلف يخبر فيه كل واحد منهم عن فرد من الأفراد التي ترجع إلى الموصوفين المذكورين في الآية، فكل واحد منهم جاء ببعض اللفظ العام، فكل واحد منهم جاء ببعض اللفظ العام. وأما القسم الثاني وهو قولهم: هذه الآية نزلت في كذا وكذا، فإن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة، فإن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة: أولها ما كان نصا وهو الصريح، ما كان نصا وهو الصريح مما لا يحتمل غيره، كقولهم: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. وثانيها ما كان ظاهرا وهو المحتمل وجهين، أحدهما أظهر من الآخر، وهو المحتمل وجهين أحدهما أظهر من الآخر، كقولهم: كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، كقولهم: كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، ثم يذكرون آية أو سورة كاملة. وثالثها ما كان مجملا، ما كان مجملا وهو ما ترد عليه احتمالات لا يترجح أحدها، ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها، كقول: نزلت هذه الآية في كذا وكذا، كقول: نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا اللفظ الثالث هو المراد عده في القسم الثاني من اختلاف التنوع، وهذا اللفظ الثالث هو المراد عده في الصنف الثاني من اختلاف التنوع، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيحتمل أن يكون أريد بالخبر عنه أنه سبب نزول الآية، فيحتمل أن يكون أريد بالخبر عنه أنه سبب نزول الآية، ويحتمل أنه أريد بالخبر عنه أنه تفسير للآية، ويحتمل أنه أريد بالخبر عنه أنه تفسير في الآية. وذكر المصنف الاختلاف بين المصنفين في الحديث في عد الأحاديث الواردة، هل هي من المسند أم لا، أي هل هي من المرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وتحقيق المقام أن ما كان من اللفظ الأول والثاني فهما من جملة المسند اتفاقا، أن ما كان من اللفظ الأول والثاني فهما من جملة المسند اتفاقا، أما ما كان من اللفظ الثالث وهو المجمل ففيه قولان، فمن أهل العلم من يدخله في المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، فمن أهل العلم من يدخله في المسند، وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري، ومنهم من لا يدخله في المسند، وهذه طريقة عامة المصنفين في المسانيد، وهذه طريقة عامة المصنفين في المسانيد كأبي عبد الله أحمد ابن حنبل وغيره. وأما القسم الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. والمراد بالمشترك في اللغة ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، كالعين، كالعين، فإنه يراد بها تارة آلة البصر، فإنه يراد بها تارة آلة البصر، ويراد بها تارة الذهب، ويراد بها تارة نبع الماء، ويراد بها تارة نبع الماء. وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده، ككلمة إنسان، ككلمة إنسان، فإنها تدل على معنى كلي موجود في أفراده، كزيد وعمر، فإنها تدل على معنى كلي في أفراده كزيد وعمر. فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز تفسير الآية بتلك المعاني كلها، فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز تفسير الآية بتلك المعاني كلها. وأما ما كان من المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب، وأما ما كان من المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب. وأما القسم الرابع وهو أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن موجبه أن الترادف في اللغة قليل نادر، أو هو معدوم كما ذكر المصنف رحمه الله. وتوسيع القول بالترادف يذهب جمال اللغة، وتوسيع القول بالترادف يذهب جمال اللغة، فإن حقيقة ما جعلته العرب من ألفاظ مختلفة أن يكون كل لفظ فيه معنى غير الذي في اللفظ الآخر وإن اشتركا في قدر كلي. فالأوصاف التي تطلق على السيف مثلا كتسميته حساما أو تسميته مهندا أو تسميته صارما هي تدل على السيف باعتبارات مختلفة، وفي كل كلمة من المعنى ما لا يوجد في الكلمة الأخرى. فالسيف سمي حساما لما فيه من الحسم وهو إنهاء الأمر، وسمي صارما لما فيه من القطع، وسمي مهندا لأن جياد السيوف كانت تجلب إلى بلاد العرب من الهند. فكل كلمة من كلام العرب يكون فيها من المعنى ما ليس في الكلمة الأخرى. ولأجل هذا ذهب المصنف إلى أن طريقة التحقيق أنها متقاربة لا مترادفة، فيكون في الكلمة من المعنى ما لا يكون في غيرها، ويقع بينهما فرق يحققه من يحققه من أهل العلم الكامل في لسان العرب. فمثلا مما يقع ذكره في الناس كلمة الخضوع وكلمة الذل، وهاتان الكلمتان ليستا بمعنى واحد وإن كانتا متقاربتين، والفرق بينهما أن الذل لا يكون إلا مع الإكراه، ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية. وأما الخضوع فإنه يكون مع الاختيار، فالخضوع أكمل حالا وأتم مقاما من مقام الذل. ثم ذكر المصنف أنه من هنا غلط من غلط ممن تكلم في معاني القرآن الكريم من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعمل فيها الترادف، فجعل هذا الحرف بمعنى هذا الحرف، وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني. والتحقيق كما ذكر هو مذهب البصريين الذين يذكرون التضمين، والمراد بالتضمين أن الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربته، أن الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربته، ففيها زيادة على المعنى الأول، ففيها زيادة على المعنى الأول كما مثل رحمه الله تعالى. وإذا أريد الوقوف على معاني آية ما فإن الأمر كما قال المصنف، وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين، فمن أراد أن يستوفي معنى آية من آيات القرآن الكريم بمعرفة المنقول عن السلف فإنه يجمع عباراتهم ثم ينظر فيها نظر فحص بالتأليف بينها، فيجد جما غفيرا منها يرجع إلى اختلاف التنوع، ويجد ما ندر مما يرجع إلى اختلاف التضاد، وما وجده مما يرجع إلى اختلاف التنوع يرجع تارة إلى الصنف الأول، ويرجع تارة أخرى إلى الصنف الثاني. فمن المراقي النافعة في معرفة التفسير والإحاطة بمعاني القرآن الكريم الاطلاع على كلام السلف في تفسير القرآن، ولأجل هذا شرفت كتب التفسير المتقدمة لاشتمالها على كلام السلف، كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر، وتفسير عبد بن حميد، وغيرها من التفاسير المسندة. وكان من مبادئ آلة المصنف ابن تيمية رحمه الله في التفسير الذي يبين للعارف بعلمه طول باعه وسعة علمه به، أنه كتب التفسير المجرد من 100 تفسير، أنه كتب التفسير المجرد من 100 تفسير، أي أنه جرد كلام السلف منقولا من 100 تفسير، وتم له ذلك كما ذكره عن نفسه، إلا أنه لم يوجد، فهو جعله أصلا له في معرفة التفسير، فتمكن من معرفة تفسير السلف ووعاه قلبه، فصار كلامه في التفسير جار وفق كلامهم وراجع إلى الموارد التي كانوا ينزعون منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، وذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم وجود اختلاف التنوع بين السلف وأنه

يرسلون الكلام فيه إرسالا ولا يسندونه، لأنه من العلم الشائع في الناس، فإنه لا يخفى عليهم المغازي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى عليهم معاني القرآن الكريم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذان البابان من جنس النقل العام لم يحتج فيهما إلى تقييده بطريق النقل الخاص بالإسناد بالرواية عن فلان عن فلان. فالمخبر مثلا من أتباع التابعين عن غزوة بدر يقطع أنه أخذ العلم بها عن الطبقة المتقدمة عليه من التابعين، وأنهم أخذوا العلم بها عن الطبقة المتقدمة عليهم من الصحابة، لكن شيوع العلم بها أغنى عن نقل خاص، فصار عامة ما يذكر في باب المغازي والتفسير هو من المراسيل لأجل ما ذكرنا. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، وهو فصل نافع يبنى عليه أصول مشيدة من الفهم. ومن جملة ما ذكر فيه أن أعلم الناس في التفسير هم أهل الحجاز، أن أعلم الناس في التفسير في عهد السلف هم أهل الحجاز، مكة والمدينة. فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، كمجاهد وطاووس وعكرمة وعطاء بن أبي رباح رحمهم الله. وأهل المدينة أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما، فمن كبراء أصحابه في التفسير زيد ابن أسلم، وعنه أخذه ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ومالك بن أنس، وعنهما أخذه عبد الله ابن وهب المصري صاحب الموطأ. وكذلك أهل الكوفة فإن التفسير فيهم كان معروفا مشهورا، فهم أصحاب عبد الله بن مسعود، ومنهم علقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق بن الأجدع. وورث العلم هؤلاء إبراهيم بن يزيد النخعي. ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور، متى وجدت أدخلت المراسيل في جملة الصحيح وصارت ثابتة. وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها، تعدد تلك المراسيل وكثرتها، فتكون اثنين فأكثر، فتكون اثنين فأكثر. وثانيها تباين مخارجها، تباين مخارجها، فيغلب على السامع اختلاف المخبر بها، فيغلب على ظن السامع اختلاف المخبر بها، بأن يكون أحدها مدنيا والآخر شاميا والثالث عراقيا، فإن اختلاف بلدانهم يجعل مخرج الحديث متباينا، فيقطع معه أن المخبر الذي أخبر بالحديث في هذه البلدان ليس واحدا، وإنما أخذه مخبر في المدينة عن أحد، وأخذه غيره في العراق عن أحد، وأخذه غيره في الشام عن أحد. فاختلاف البلدان وتباين المخارج يدل على أن المخبر ليس واحدا. وثالثها وجود معنى كلي تتلاقى عليه، وجود معنى كلي تتلاقى عليه، فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة حكم بصحة المرسل. والمعنى المجزوم بصحته هو المعنى الكلي الذي اجتمعت عليه تلك المراسيل، فينتفع بالمراسيل في إثبات المعنى الكلي دون التفاصيل، فينتفع بالمراسيل في إثبات المعنى الكلي دون التفاصيل. وهذا الأصل الذي ذكره المصنف في تقوية المراسيل على الوجه المبين من اجتماع تلك الأمور الثلاثة، وأنها تؤول إلى إثبات المعنى الكلي المشترك في أخبارها دون تفاصيلها، أصل نافع في العلم كما قال. وحاذاه في تقرير هذا المعنى أبو الفضل ابن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح. ثم ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب، وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. ثم ذكر المصنف أن جمهور ما في صحيح البخاري ومسلم من هذا الجنس مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإن المخبرين به هم ثقات لا يتعمدون الكذب، ويتخوف على أحدهم الخطأ والنسيان، وقد انتفع هذا عنهم بتلقي الأمة للبخاري ومسلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال يوجب العلم إلى آخر كلامه. فذكر رحمه الله أن خبر الآحاد يجزم بكونه علما متى اقترن به ما يدعو إلى ذلك كقبول الأمة له تصديقا أو عملا به، فيكون مجزوما به وإن كان آحادا. ثم ذكر رحمه الله أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض، والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض، فيقطع بأن أحدهم لم يحط علما بالآخر، فأخبر هذا بشيء وأخبر به غيره، فوقع الخبر بينهما متفقا مع عدم شعور أحدهما بكون الآخر مخبرا بمثل ما أخبر به. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يعتبرون الأسانيد ويميزون مراتبها ويقوون ضعيفها بغيره مما هو من جنسه، لأنه يحصل لها بالمجموع قوة تكسبها ثبوتا. وذكر المصنف رحمه الله أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد المعرفة بعلم الحديث يشك في صحة أحاديث مع كونها معلومة مقطوعا بصحتها، ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا من ألفاظ الأحاديث رواه ثقة أثبتوه وجعلوه صحيحا وقد يكون خبره خطأ، فإن الثقة

على ما لم يدل عليه ويرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا، وهؤلاء تارة يخطئون في الدليل والمدلول وتارة يخطئون في الدليل للمدلول، أي أنهم تارة يثبتون معنى باطلا ثم يستدلون بآية لا تدل عليه، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول معا، وتارة يذكرون معنى حقا لكن لا تكون الآية دالة عليه فيخطئون في الدليل لا في المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين ذكرهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. انتهى كلامه، أي أن هؤلاء من أهل البدع ولدوا معان باطلة نسبوها إلى الشريعة ثم ذكروا من آيات القرآن ما يدل على تلك المعاني، وهم مخطئون في الدليل والمدلول، فخطأهم في المدلول بالنظر إلى أن المعنى الذي أرادوه باطل، وأما خطأهم في الدليل فبالنظر إلى أن الآية التي يذكرونها على ذلك المعنى لا تصح أن تكون دليلا عليه. وأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فذكرهم المصنف في آخر كلامه فقال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكره. فهذا الصنف كما أخبر يذكرون معان صحيحة، فهم مصيبون في المدلول لكنهم ينصبون على صحة تلك المعاني آيات لا تدل عليه، فيكون حينئذ خطأهم في الدليل لا في المدلول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وأنه ما من تفسير من هذه التفسير إلا ويعلم بطلانه من وجوه كثيرة ترجع إلى جهتين: أولاهما العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم فيكون أصل قولهم فاسدا كما قالات المعتزلة والخوارج، والثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن يكون الفساد في نصبهم أدلة من القرآن على ما أرادوه، وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فيكون الفساد من جهة ما توهم من دلالة الآية على المعنى الذي قصده. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية. والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى، الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى، وهو في أهل الجهة الثانية أكثر من أهل الجهة الأولى. وموجب وقوع هؤلاء وهؤلاء في الغلط هو عدولهم عن تفسير السلف، وكل من عدل عن تفسير السلف كما ذكر المصنف بحيث يخالف تفسيرهم فإنه يكون مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ووجه خطئه أن علم التفسير مبني على النقل، فسبيل العلم به هو النقل عمن تقدم من الصحابة والتابعين، فإذا تكلم المتكلم في تفسير القرآن الكريم بقول يقطع أنه مخالف لكلامهم فلا ريب أن الذي تكلم فيه خطأ، فإنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل في طبقات الأمة، فأخذه التابعون عن الصحابة وأخذه أتباع التابعين عن التابعين حتى انتهى إلى أئمة النقل الذين دونوه في كتب التفاسير المسندة التي ذكر المصنف في صدر كلامه قدرا نافعا منها. ثم ذكر المصنف في آخر الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن الكريم وقعت أيضا في الذين صنفوا في معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحملون ألفاظ الحديث النبوي على معان يعتقدونها لم يردها المتكلم به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون تلك المعاني تارة حقا وتكون تارة أخرى باطلا، فإذا كان المعنى حقا يكون غلطهم في الدليل إلى المدلول، أي أن الدليل الذي ذكروه من الحديث لا يصح على المعنى الحق، وأما إن كان المعنى الذي ذكروه باطلا فإن الغلط حينئذ يكون في الدليل والمدلول معا، فالمدلول وهو المعنى لا يوافق خطاب الشرع، والدليل الذي نصبوه عليه من الحديث النبوي لا يصح دليلا على المعنى الذي ذكروه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عني به كثيرا في الدراسات المعاصرة فيما يتعلق بالتفسير، أما الدراسات المعمقة في بيان الغلط الواقع في شروح الحديث فإنه قليل جدا، وعامة الكتب المصنفة في معاني الحديث لا تجري وفق طريقة المحققين الحذاق من العارفين بالنقل. وإذا أردت أن تقف على حقيقة ذلك فقايس بين شرح البخاري لابن رجب الحنبلي وبين غيره، فإنك تجد في طريقة ابن رجب من رد الحديث بعضه إلى بعض وتفسيره بعضه ببعض مع ذكر أقوال السلف ما لا تجده في غيره من بيان معاني الحديث. فمما ينبغي أن يعنى به في بيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظم الهمة في استخراج معاني الحديث بالحديث النبوي، فالأمر كما قال الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا، ثم يتبع ذلك بجمع كلام السلف المتفرق في معاني الحديث النبوي. وكم من حديث وقع فيه إشكال يرتفع عند الوقوف على معاني ما تكلم به السلف رحمهم الله في معناه، لكن هذا الكلام منثور في الكتب غير مجموع في شروح تلك الأحاديث ولا مبوب بطرق توصل إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.

وصاحبه أبي الفداء بن كثير رحمهم الله. ثم ذكر المصنف أنه إذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى تفسير الصحابة، وقدم الصحابة على من بعدهم في تفسير القرآن لأمرين، أحدهما كمال علومهم، كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم، والآخر شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المحتفة بالآيات النازلة، مما لم يشاركهم فيه أحد. فلما خصوا بهذين الأمرين كانوا أحق بالرجوع إليهم إذا عدم نقل التفسير عن القرآن أو في السنة النبوية. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة، ومقدمهم الخلفاء الأربعة، ثم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن لهذين الرجلين من المقام الكريم في التفسير ما يعرفه كل من عانى التفاسير المأثورة. فالكلام المنقول عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما في التفسير كثير، حتى خص السدي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن تفسيره بالنقل عن هذين الرجلين، فإنه يسند عامة ما يذكره في التفسير عن عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر المصنف رحمه الله أنه أنكر على السدي جمع الطرق، أنكره الإمام أحمد وغيره، ومعنى جمع الطرق عنده أنه كان يذكر أسانيد مختلفة عن ابن مسعود وابن عباس، ثم يذكر بتلك الأسانيد أحد الألفاظ المروية عنه، لفظا واحدا بتلك الأسانيد المختلفة ويدع الألفاظ الأخرى، فيتوهم الناظر فيه أن هذه الأسانيد منتهى إلى هذا اللفظ الواحد، وليس الأمر كذلك، فإن تلك الأسانيد ربما نقلت عنهما ألفاظا متعددة. ثم ذكر المصنف أنه مما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب، مما يأثرونه عن التوراة والإنجيل. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة من الإسرائيليات هو مما يتعلق بأخبار الماضين، من أهل الكتاب ممن لهم ذكر في القرآن الكريم كأصحاب الكهف وغيرهم. ثم ذكر المصنف أن الأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد، فهي تجري تابعة ولا تجعل أصلا، وهذا أمر واسع لا عيب فيه، بأن يذكر ما ينقل عن أهل الكتاب على وجه التبع، أما ما كان فيه معنى مستقل ذكروه هم ولم يأتي في القرآن ولا في السنة إثباته فإن هذا مما لا يذكر على الوجه الأكمل، وإن ذكر مع تمييز مرتبته كان هذا مما لا عيب فيه أيضا، لكن الذي هو عندهم بالمقام الأعلى ما يجري تابعا، بأن يكون المعنى صحيحا ثابتا في الكتاب والسنة ثم تذكر هذه الأحاديث الإسرائيلية معه. وذكر المصنف أن الأحاديث الإسرائيلية في هذا الباب ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع، أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح، وثانيها ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، بشاهد كذبه عندنا فهذا كذب، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، ما هو مسكوت عنه فلا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا يعلم أنه صدق ولا يعلم أنه كذب، فهذا مما يندرج في الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومما ينبه إليه في هذا الباب أن متأخر المتكلمين في التفسير تكلموا في نقد الإسرائيليات لا على طريقة المتقدمين، فكلامهم الذي تكلموا فيه جاء ردة فعل لما تذرع به من يسمون بالمستشرقين للطعن في القرآن، فأربى هؤلاء في الرد عليهم فيما يتعلق بالإسرائيليات وعدلوا عن طريقة السلف الماضين، فمن أراد أن يعرف طريقة السلف في الإسرائيليات فإنه ينبغي أن ينظر إلى ما ذكروه منها في كتبهم، وما من تفسير من التفاسير المأثورة كتفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم أو غيرهما إلا وفيه ذكر الإسرائيليات، لكن لهم طريقة في ذكر تلك الإسرائيليات، نفر منها المتأخرون تبرئة للقرآن في الرد على المستشرقين، فحملتهم هذه النفرة على أن سلكوا طريقا خطأ في معاملة الإسرائيليات، حتى عمد بعضهم إلى تصنيف كتب في التفسير يذكرون فيها أنهم خلصوها من الإسرائيليات ولم تكن هذه طريقة المتقدمين، فالمتقدمون أطبقوا على ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير لكن جادتهم مضبوطة بقواعد اختطوها عملا وإن لم يصرحوا بها لفظا. ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، أولها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، فمن حكى خلافا ينبغي له أن يستوعب الأقوال المذكورة فيه ولا يقتصر على بعضها، ثم إذا ذكر تلك الأقوال مستوعبة رجع عليها بالنقد والتمحيص فميز الصحيح فيها من الباطل، ثم ذكر الفائدة الناشئة من اختلاف ما صح، فإذا خلص إلى أقوال مما صح في الخلاف في تفسير آية نظر في معرفة السبيل المفضية إلى الاطلاع على ثمرة الخلاف وما ينشأ منه، وهذا من أحسن ما يكون في حكايات الاختلاف ولا سيما في تفسير القرآن الكريم. وممن سلك فأحسن في المقام الأول أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في تفسير القرآن الكريم المسمى زاد المسير، فإنه استوعب غالبا الأقوال المنقولة ورتبها، لكنه لم تكن له يد في المقام الثاني والثالث بذكر الصحيح وتمييزه عن غيره مع بيان الثمرة المترتبة عليه،

تفسير القرآن من الصحابة. ذكر في هذا الفصل تفسير القرآن مأخوذا عن التابعين، وأفرد هذا الفصل عن سابقه لأن الفصل المتقدم متفق على حجة التفسير بما ذكر فيه، فإن تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بكلام الصحابة متفق على حجيته. أما تفسير القرآن بكلام التابعين فمختلف فيه، كما قال: لقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. ومعنى قوله رجع كثير من الأئمة أن يكون منهم من لم يرجع إلى ذلك. فالطرق الثلاث الأولى المتقدمة متفق عليها، وأما هذا الطريق الرابع فمختلف فيه، والصحيح أنه يرجع إلى التابعين بعد الصحابة لأنهم أخذوا التفسير عنهم. فإذا عدم التفسير عن الصحابة كان المفزع الآمن هو الفزع إلى تفسير التابعين رحمهم الله تعالى. وأقوال التابعين في التفسير نوعان، أحدهما ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه، ومثل هذا لا ينبغي أن يرتاب في كونه حجة، فإنه من جنس الإجماع، والآخر ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي هو الذي يسميه المشتغلون بعلم التفسير قرائن الترجيح، وإليه أشار المصنف بقوله: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات. وكلام التابعين في التفسير مأخوذ بالنقل كما تقدم عن الصحابة، فإن كثيرا منهم عرضوا القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق خبر مجاهد بن جبر وأبي الجوزاء الرباعي أنهما عرضا المصحف على ابن عباس وأخذا عنه التفسير كل واحد منهما على حدة. وقد يتكلم التابعون في التفسير على وجه الاستنباط والاستدلال كما تكلموا بذلك في الأحكام. وذكر المصنف في صدر كلامه الذي تقدم أنهم اختلفوا في التفسير اختلافهم في الأحكام لأنهم تكلموا في التفسير استنباطا واستدلالا كما تكلموا في الأحكام استنباطا واستدلالا لما تجدد من الأحوال في زمن التابعين، فاحتاجوا معها إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن، فصدر عنهم من الكلام في التفسير ما لم ينقل إلينا عن الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الاستنباط والاستدلال أشير في علم التفسير بالتفسير بالرأي، في الرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه الاستدلال والنظر، فإذا ذكر التفسير بالرأي فالمراد ما تكلم به فيه على وجه الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث في التحذير من التفسير بالرأي لا يصح منها شيء. والمنقول عن السلف في التفسير بالرأي ثلاثة أحوال فالحال الأولى تكلمهم بذلك، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن جحدها، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن جحدها. والحال الثانية ذم تفسير القرآن بالرأي، ذم تفسير القرآن بالرأي. والحال الثالثة التحرج من الكلام في القرآن بالرأي، التحرج من الكلام في تفسير القرآن بالرأي. ولا تعارض بين هذه الأحوال الثلاثة بحمد الله، فإن تفسير القرآن بالرأي نوعان، فإن تفسير القرآن بالرأي نوعان، أحدهما رأي صحيح محمود، رأي صحيح محمود، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ. والآخر رأي باطل مذموم، رأي باطل مذموم، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ، وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذمه. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذمه. فالكلام المنقول عنهم على وجه الرأي في مواضع من تفسير القرآن الكريم هو من جنس الرأي المحمود، وما جاء عنهم من ذم التفسير بالرأي فإنهم يريدون به الرأي الباطل المذموم. أما الحال الثالثة المنقولة عنهم من التحرج في الكلام من الكلام في القرآن بالرأي فمحمولة على الحال التي لا يرجع لهم فيها الكلام بالرأي المحمود، فيمسكون عن الكلام حينئذ ويتحرجون منه. فتلك الأحوال التي كانوا عليها هي أحوال صحيحة يحدو إليها ما ذكرناه من النوعين المنقولين في الرأي. ثم ختم المصنف رحمه الله مقدمته بقول ابن عباس في قسمة التفسير أربعة أقسام، ثم ختم المصنف مقدمته بذكر كلام ابن عباس في قسمة التفسير أربعة أقسام. أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، قسم تعرفه العرب من كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، كقوله تعالى لدلوك الشمس، فإن العربي يعرف أن الدلوك هو الزوال، كقوله تعالى لدلوك الشمس، فإن العربي يعرف أن الدلوك هو الزوال. وثانيها قسم لا يعذر أحد بجهالته، لأنه من العلم المنتشر الذي لا يحتاج إلى بيان، لأنه من العلم المنتشر الذي لا يحتاج إلى بيان، كشرائع الإسلام الظاهر. فقوله تعالى مثلا أقم الصلاة، يعرف كل مسلم معنى إقامة الصلاة بأدائها على الصفة الشرعية التي نقلت عليها. والثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، قسم يعلمه العلماء ويختص به بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من التفسير، كقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإن العالم يعلم أن المقصود بالقرآن هنا الصلاة، ومعنى كونه مشهودا أن الملائكة تشهدها. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله، ومحله الحقائق دون المعاني، ومحله الحقائق دون المعاني. فليس في القرآن لفظ مجهول معمى لا تعلمه الأمة كلها، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى لا تعلمه الأمة كلها، فيكون فيهم من يعلمه وفيهم من لا يعلمه، لكن الذي لا يعلمونه جميعا هو حقائق أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فإن العربية يعرف معنى اليد لكن لا يعرف حقيقة يد الله سبحانه وتعالى، فهذا القسم من التفسير